والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك سؤال عن أثر المعصية. أثر المعصية في الرزق. هو سؤال مهم. هل تؤثر المعصية في الرزق؟ نعم. هناك آيات كثيرة تدل على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأي فساد يكون بسبب ماذا؟ بسبب معاصي الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن في قلة الرزق هناك تضييق في الحياة. والآية التي ذكرناها في سورة في صلاة العشاء: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقدروا على حرف قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. هؤلاء قوم أبناء رجل، هذا الرجل كان يتصدق من زرعه، من أرضه، من جنته، حديقته كان يتصدق منها، له عادة هكذا، كل سنة لما يكون الحصاد يتصدق. فهذا الرجل ورثه هؤلاء، فأول شيء أول قرار أخذوه قالوا أقسموا، خلاص هذا عهد أبونا مضى، ما هذا اليم هذا اليم الهبل هذا أنه يعطي صدقته من أموالنا وأموال الأهل، مع الشعب إحنا الفلوس كلها تأتي لنا. وأقسموا لا يسلمونها مستحيل ولا يستثنون. طيب وهم بيتفقوا هذا الاتفاق، ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليها طائف أصبحت خلقت أصبحت لا شيء، لعب فيها لا شيء يأخذوا ولا يعتبرهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، ما عرفوها، مش ممكن هذا أرضنا، فين الزرع، فين راح؟ بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاتفاق على المعصية، بسبب هذا الاتفاق على المعصية. وانظر إلى قارون وما فعل به، لماذا فعل به هكذا؟ إنه كان عنده مال ومال كبير لكن لم ينفعه هذا المال العظيم. لماذا؟ لأنه عصى الله عز وجل وقال إنما أوتيته على علم عندي. في النهاية ما الذي حدث؟ فخسفنا به وبدارهما. وعكس ذلك موجود في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الإنسان الذي يستقيم الله سبحانه وتعالى يسقيه ويعطيه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رعدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هؤلاء كان عندهم نعمة حرموا من النعمة بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سيد قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور. كان عندهم خير لكنهم غيروا ما كانوا عليه فهكذا حدث لهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. إذن مهم جدا طريق من طرق الرزق أن الإنسان يترك المعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن في ترك المعاصي في تقوى الله عز وجل تفتح أبواب الأرزاق، تفتح أبواب البركة في الرزق. وهناك طاعات، هذه الطاعات تتسبب في زيادة الرزق مثل بر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك، تتسبب في زيادة الرزق. إذا هذا الرزق يكثر وينمو ويبارك فيه بماذا؟ بالطاعات. والرزق، تقل البركة ويحصل الحرمان منه بسبب ماذا؟ المعاصي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا نافعا واسعا لا شبهة فيه، وأن يتوب علينا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.